تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الخفيفة الجديدة من برنامج إمام كاست. أنا محدثكم محمد الإمام. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة. تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. ستكون دردشات خفيفة كما تعودنا. مرحبا بكم. اليوم معنا الأستاذة الصحفية المغربية مها لوباريس. إيه؟ انت مرة حكيتي لي ان الاسم هذا اصله اسباني او شيء. اندلسي، من الاندلس. يعني الأسرة عندها تاريخ يعني اكيد. كان شجرة العائلة وكان كمان في حد قال لي انه موريسكيين اللي هم العرب المسلمين اللي طردوا من الاندلس بعد سقوط. يعني انت من الشمال المغربي ولا لا؟ هم استقروا في كذا منطقة، منها في الشمال طنجة تطوان، بالأخص تطوان، استقروا في فاس، واستقروا في الرباط، مناطق حتى من طنجة يعني كلها تاخذ السباحة. كين مدن عندها ذاك الطابع الأندلسي من جاء واستقروا فيها بقى ذاك الطابع موجود فيها. جميل جدا. حتى في مرة أنا قريت، مش عارف صح ولا لا، أن موريتانيا هذا الاسم أصلا جاي من هذه الموريسكيين. ممكن، ما ادري صح ولا لا، ما بحثتش في الموضوع، ولكن بس عموما هم العرب والمسلمين لما تنفوا من اكيد راحوا هم استقروا في كذا، موجودين حتى في تونس كذا مدينه عندها نص يعني طابع. يعني انت من الشمال خالص، يعني بعيد عنا شويه يعني الرباط جات في الجزء الشمالي اكثر يعني تقريبا، ولكن في النص. اول مره سمعت بها عن موريتانيا كان في المدرسه مثلا ولا يعني كان لقيتي اشخاص؟ بحكم يعني اننا احنا في المغرب فاكيد اني سمعت فيها مني كنت صغيره. ولكن اول مره نلتقي زعما بشكل مباشر مع شخص من موريتانيا كان في الجامعه. والله كان معك طلاب؟ كانت كدرس معنا واحد البنت صديقه ليا، فاطمه من موريتانيا، وكانت تحييها بودكاست. في طلاب كثير بزاف موجودين بزاف في الجامعه. كيف تقولوا انتم من المغرب؟ في المغرب. في المغرب. فكان هذاك اول لقاء مباشر مع شخص يعني من موريتانيا. يعني انت ما شاء الله عارفاهم يعني من زمان. ايه اكيد تعرفين الملح هذه. الملح فاكيد. ومره اصلا كنا كلنا عندنا يعني حفل في الجامعه وكلنا جينا لابسين الملحفة على ايد هذه البنت هذه. ايه علمتني كيفاش نطويها وكذا. انا شغلانه انا صراحه ما اعرف لما اشوف يلبسوها في الاول. ملي وراتنا الطريقه كانت يعني غريبه علينا. ولكن من بعد قررنا ان كلنا غنجيو يعني بنفس اللبسه وهذا، وكانت تجربه زوينه. يعني حسك واحدة مننا. ايه فانا قلت لها يعني هذه هي الفرصة انني نتعلم كيفاش نلبس الملحفة او نلبسها بانك موجودة معنا. جميل. وانت تفهمين اللهجة الحسانية للجنوب؟ لا صعيبة. صعيبة حرام عليك. اصعب منها. انا متياري اللهجة المغربية صعبة مرة. هم بجوج صعب حسيتهم. بحسهم لما تكلم انت والزميل زميلك. ما هو نفس الشيء. الى كان يعني جوج موريتانيين يتكلموا مع بعضياتهم. بس انا لما احكي لك انا هالحين يعني ممكن اقول لك اشطاري يعني اشطاري. شنو حاصل؟ يعني احنا نشطاري بالمغربية يعني شنو حاصل. هي نفسها. ايش طارق يعني؟ اللي طرى بس. فنقول السلام عليكم شطاري. يا لباس يعني خير ان شاء الله. هو انا كنحس باللي عندنا احيانا يعني عبارات مشتركه، ولكن كيكون اختلاف كثيرة مرة في كثيرة ولكن كيكون اختلاف احيانا في الاستعمال ديالها انه كيفاش كتستخدم. بس انا مفتكر انه اكثر اللي مشترك غير العربي هيكون امازيغي. يعني عندنا كلمات امازيغيه احنا كمان بلاش ونفسه في المغرب سبحان الله. ايه. طيب ما ناخذ اكثر من هيك وقتك. ستنا شرفتينا. شكرا. مرحبا بك. شكرا لك. المغرب الله يبارك فيك. المغرب اهلنا. شكرا. مرحبا بكم عندنا حتى انتوما. الله يخليك. المغرب بلد جميله صراحه. انا احب السياحه فيها ان شاء الله. مناظر طبيعيه وجبال وغابات، عندكم كل شيء ما شاء الله. داك الشيء وكاين مناطق مختلفه في المغرب اللي بغيتي. ان شاء الله نقابل المغرب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا.